الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، شهر رمضان هو شهر القرآن. يقول المولى عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. يقول العلماء بأن القرآن نزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وذلك في شهر رمضان، ثم نزل منجما على المصطفى عليه الصلاة والسلام في نحو 23 سنة، على حسب الوقائع وعلى حسب الأحوال وعلى حسب ما يرد من استفسارات وأسئلة. رمضان هو شهر القرآن، وكان عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وأجود ما يكون في شهر رمضان حينما يأتيه جبريل يدارسه القرآن. فكان جبريل يأتي إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم يدارسه القرآن، فكان يدارسه في الشهر مرة. فآخر سنة توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم دارسه القرآن مرتين. فهذا دليل على أن رمضان شهر عبادة، وشهر تلاوة لكتاب الله عز وجل، وتذكر لمواعظه، يستلهم منه الرشد ويستوحى منه الصواب. وقال عليه الصلاة والسلام: لأن من قرأ حرفا كان له به 10 حسنات. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف ألف لام ميم حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فينبغي للإنسان أن يستغل وقته في قراءة كتاب الله عز وجل، سواء كان ذلك تلاوة في المصحف أو حفظا إذا كان حافظا، وأن يتدبر تلك الآيات وما فيها من العظات وما فيها من المواعظ وما فيها من التذكير والأمر والنهي. وقد ورد: يا أيها إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فألق بالك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تحذر عنه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس إلى آخره. فدعوة لما فيه الخير، وإرشاد لما فيه الصلاح. وكان سلفنا الصالح إذا تعلموا 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يعرفوا ما فيها من العلم والعمل، حتى يعرفوا ما فيها من العلم ليستفيدوا ويسترشدوا، ويعرف ما فيها من العمل ليطبقوا ويعملوا بجوارحهم ما طلب منهم وينتهوا عما نهوا عنه. فرمضان أيها الأحباب هو شهر القرآن، وكان السلف يحرصون على قضاء جل الوقت في المساجد، يقرؤون كتاب الله ويقولون: نخون صيامنا من كل ما يعكر صفوة، أو من كل ما يقدح فيه، أو من كل ما يسيء إليه. فيحسن بنا أيها الأحباب أن ننتبه لهذا الأمر، ونحن في أيام مباركة وليالي خيرة، أن نقضيها بقراءة كتاب الله والتلذذ بقراءته والاسترشاد بما فيه من خير وصلاح. وقراءتنا في هذه الليلة إن شاء الله تتعلق بكتاب الإقرار. أجل أن نكمل هذا الكتاب وهو آخر باب في هذا الكتاب إن شاء الله. بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا أقرني والد. وإن أقر المريض لامرأة 634. وإن أقر المريض لامرأته بالصدق فلها مهر المثل بالزوجية. وهو مريض لأن عنده لفلانة مهر، نقبل هذا الإقرار لأن المهر ثابت بالزوجية والزوجية ثابتة. وإنما هذا الإقرار أخبرنا بأنه لم يوفى، يقول مهر فلانة 10,000 ريال ما سدد، مهر فلانة 5,000 ريال ما سدد. فإذا أقر لوارث لا نقبل إلا ببينة، إلا إذا أقر بالصداق، لأن الصداق ثابت بالزوجية والزوجية ثابتة ولا إشكال فيها. نعم. لا بإقراره، لأن الزوجية دلت على المهر ووجوده. نعم. فإقراره لأن الزوجية دلت على أن هناك مهر، لكن هل سدد المهر أم لا؟ هو قال إنني ما سددت. المهر ثبت للمرأة بالنكاح، والنكاح ثابت، كل يعلم أن فلان زوجة فلان، وقد يكون عندهم أولاد، الأهل يدرون والجيران يعرفون والأقارب لديهم علم ودراية ومعرفة، فيخبرنا بأنه لم يدفع ذلك المهر، فنقبل هذا الإقرار. نعم. لأن الزوجية دلت على المهر ووجوبه، فإقراره إخبار بأنه لم يوفى، إخبار بأنه لم يسدد المهر 5,000 ريال. قال ترى المهر ثابت 5,000 ريال وأنا ما دفعت، 10,000 ريال لم أدفعها، 15,000 ريال دفعت 5 وبقي في ذمتي 10، فهذا ثابت. نعم. وإن أقر المريض أنه كان أبانها، قال زوجتي فلانة طلقتها وانتهت العدة، إذا قالت صادقت هي على ذلك ثبت هذا الإقرار، وإلا لا يعتد بهذا الإقرار لأنه قد يتهم بقصد حرمانها، لأن الزوجة ترث الربع إذا ما وجد فرع وارث، وترث الثمن إذا هناك فرع وارث، فقد يتهم بأنه يريد أن يحرمها. فنحن الآن في رمضان، يقول فلانة زوجتها في شهر طلقتها في شهر محرم، طلقتها في شهر صفر، فإن صادقت على ذلك ثبت هذا الكلام، وإن لم تصادق فلا يوافق على هذا الإقرار، لأنه متهم بأنه يريد أن يحرمها من ربع التركة أو من ثمن التركة. ربع التركة إذا ما كان هناك فرع وارث، وثمن التركة إذا وجد فرع وارث، فهو متهم، فلا نقبل هذا الإقرار إلا إذا صادقت على ذلك. نعم. ولو أقر المريض أنه كان أبانها أي زوجته في صحته لم يسقط إرثها، لم يسقط العرث لأنه ثابت وهو متهم، فلا يقبل إقراره عليها. نعم. إن لم تصدقه قالت نعم صحيح، وفي شهر محرم أخبرني بأنه طلقني، فرغبت أن أبقى عند أولادي، في شهر صفر أخبرني بأنه طلقني ولكن رغبت أن لا أخرج من البيت وأبقى عند أطفالي، فإذا صدقته نعم قبل هذا الإقرار، إذا قالت لا ما عندي خبر والرجل متهم يريد أن يحرمني من العرث، فنحن لا نوافق على هذا الإقرار. نعم. لأن قوله غير مقبول عليها، لأن قول هذا غير مقبول، لأنه قد يريد مثلا أن يكون المال لبعض الورثة دون بعض، ولأجل أن يحرمها من حصتها الإرثية سواء كانت ربع أو ثمن. نعم. وإن قر المريض بمال لوارث فصار عند الموت أجنبيا أي غير وارث، بأن أقر لابنه أقر بمال لوارث، أقر بمال لأخيه، وهذا الأخ هو الذي يرثه، فولد له ولد بعد هذا الإقرار، أصبح الأخ غير وارث. لا نوافق على هذا الإقرار لأنه حينما أقر كان ذلك الأخ وارثا. نعم. بأن أقر لابن ابنه ولا ابن له، وليس له ابن. ثم وجد له ابن، ففي هذه الحالة نقول إن الإقرار لا يعتد به، لأنه حينما أقر كان المقر له وارثا ولا يعتد بالإقرار للوارث. نعم. لم يلزم إقراره اعتبارا بحالته. لم يلزم. نعم. لم يلزم إقراره اعتبارا بحالته. اعتبارا بحالته وقت الإقرار، لأن وقت الإقرار هذا المقر له كان وارثا. نعم. لا أنه أي الإقرار باطل، بل ليس باطل، وإنما يتوقف على إجازة الورثة. نعم. موقوف على الإجازة كالوصية لوارث. نعم. وإن أقر المريض لغير وارث، أقر لغير وارث، عنده ولد وعنده أخ، الأخ لا يرث شيئا مع وجود الابن، فأقر لأخيه، مات هذا الابن أصبح الأخ وارثا، فنعتد بهذا الإقرار لأنه ساعة الإقرار كان هذا الأخ غير وارث، وإن كان وقت الوفاة وارث، لأن العبرة بحال الإقرار. نعم. وإن أقر المريض لغير وارث كابن ابنه ما وجود ابنه أو أقر شيئا، أقر لابن الابن، الابن موجود، ابن الابن هل يرث شيء مع وجود الابن؟ لا، بعد الإقرار مات الابن، أصبح ابن الابن وارثا، فنعتد بالإقرار وإن كان لوارث، لأنه ساعة الإقرار كان غير وارث. نعم. أو أعطاه شيئا صح الإقرار والإعطاء. نعم. وإن صار عند الموت وارثا لعدم التهمة الذات، لعدم التهمة، لأنه حينما أقر الأخ لم يكن وارثا، حينما أقر ابن الابن لم يكن وارثا، ولكن لأجل وفاة الابن أصبح الأخ من هو الوارث، أو أصبح الابن هو الوارث. نعم. ومسألة العطية ذكرها في الترغيب. نعم. والصحيح أن العبرة فيها بحال الموت كالوصية، بحال الموت. نعم. أفسي الإقرار. نعم. وإن أقر قن بمال أو بما يوجبه، أقر قن رقيق، قال عندي مال، أو بما يوجبه جناية تستوجب مالا كجناية الخطأ، فلا نعتد بهذا الإقرار لأنه يضر بسيده، والقن متهم بالإضرار بسيده، وإنما يقول العلماء يبقى الإقرار هذا يؤاخذ به بعد أن ينال الحرية، يعني بعد أن يعتق يؤاخذ، أما ما دام رقيقا فلا يؤاخذ بهذا الإقرار لأنه هو بنفسه يعتبر مالا لسيده. نعم. وإن أقر قن بمال أو بما يوجبه كالجناية لم يؤخذ به إلا بعد عتقه، إلا بعد أن يعتق، فإذا عتق يؤاخذ. نعم. إلا مأذونا له فيما يتعلق، إلا مأذونا لكل رقيق مثلا في دكان لسيده، يقول مثلا هذا بيعه بكذا وهذا بكذا وهذا بكذا، إذا أقر فإنه يؤاخذ بهذا الإقرار لأن سيده أذن له فيه. نعم. وإن أقر بحد أو طلاق أو قبض طرف أخذ به في الحال، أقر بحد لأنه شرب الخمر مثلا يؤاخذ، أقر بأنه طلق يؤاخذ، أقر بجناية توجب قوت يؤاخذ بها. نعم. وإن أقرت امرأة ولو سفيها على نفسها بنكاح ولم يدعه أي النكاح، امرأة قال زوجي فلان، نقبل هذا الإقرار ولو كانت المرأة سفيها، من زوجك؟ قالت هذا زوجي، فإذا أقرت بالزوجية فإنه يقبل، إلا إذا ادعاه اثنان، قالت زوجي مثلا علي، فجاء علي ومحمد، كل واحد منهم يقول هي زوجتي، فاثنان فنحن لا نوافق على إقرارها. إذا لم يدعيه اثنان وإنما واحد فقط، من هذه؟ قال هذه زوجتي. قيل لها من هذا؟ قالت هذا زوجي، فنوافق على هذا الإقرار. لكن لو قالت هذا زوجي وإنما تقول، قال نعم، آخر قال لا زوجتي أنا، فعند ذلك نسأل، نقول الأول متى تزوجتها؟ قال أنا تزوجتها في محرم وعندي عقد النكاح. وقلنا نقول الثاني متى تزوجتها؟ قال تزوجتها في ربيع الأول وعندي عقد النكاح. فيكون النكاح للأسبق منهما، لأن الأخير عقده باطل، لأن من شروط من أركان النكاح الزوجان الخاليان من الموانع، وهذه فيها مانع لأنها مرتبطة بزوج، فعقده عليها يعتبر باطل. فخلاصة الأمر أن نقول إذا قالت هذا زوجي ولم يدعه اثنان نقبل على طول، إذا قالت هذا زوجي وادعاه اثنان ننظر إلى الأسبق منهما. عندك بينة؟ نعم، هذا عقد النكاح. والثاني هل عندك بينة؟ نعم، عقد نكاح، ننظر إلى التاريخ. فإذا ما وجد عندنا عقد نكاح نسأل الولي، نقول هذا فلان يدعي وفلان يدعي، أيهما؟ إذا قال لا أنا زوجتها للأول لعلي، لم أزوجها لمحمد، زوجتها لمحمد لم أزوجها لعلي، فنقبل كلام الولي. إذا ما وجد عندنا ولي وكل واحد يقول زوجتي فصفناهما جميعا ولا مزية لأي منهما على الآخر، مر بنا موضوع السيارة على سبيل المثال، أقول أنا سيارتي، أقول لا سيارتي، أنا معي المفاتيح والاستمارة، ما دامت المفاتيح معي والاستمارة باسمي معناه أنه بينة وعلى المقدم. لكن هنا ما نقول هل أنجبت من هذا ولا أنجبت من ذاك، نقدم هذا لأنها ولدت منه ولدين، وهذا لا نعطيه شيئا لأنها لم تلد منه أو ولدت منه واحدا، لا، لا مزية لأي منهما. إذا لم يدعه اثنان نوافق على طول، إذا ادعاه اثنان ننظر إلى التاريخ، إذا لم نجد تاريخ سألنا الولي، أبوها مثلا أو أخوها اللي عقد لها سألنا الولي، إذا ما وجدنا أي مزية لأي منهما على الآخر فسخنا النكاحين ولا مزية لأي منهما على الآخر. نعم. قبل إقرارها لأنه حق عليها ولا تهمة فيه. نعم. وإن كان المدعي اثنين فمفهوم كلامه لا يقبل، وهو رواية. نعم. والأصح يصح إقرارها جزم به في المنتهى وغيره. نعم. وإن أقام بينتين قدم أسبق النكاحين. الأسبق هذا يقول معي عقد متى؟ قال في محرم. والثاني يقول معي عقد متى؟ قال في ربيع الأول. نقدم من كان في محرم لأنه هو زوجها الأول. نعم. وإن جهل فقول ولي، جهل التاريخ، ما كلهم ما عندهم عقد ولا في تاريخ، نقول لك أنت زوجت هذا ولا ذا، نقبل كلام الولي، ما وجد الولي ولا وجد أي مزية لأي منهما على الآخر نفسك نكاحا منهما جميعا. نعم. وإن جهل الولي فسخ ولا ترجيه بيده. نعم، ولا ما نقول مثلا ما دامت في بيت الأول فهي للأول، ما دامت في بيت الثاني في بيت الثاني، لا ترجيح لأي منهما. نعم. وإن أقر وليها المدبر بالنكاح صح إقراره، وليها قال لا هي لفلان وهو الذي يدبرها لأنها صغيرة لأنها لم تبلغ بعد فيصح إقراره. نعم. لأن من ملك إنشاء شيء لأن ملك الإقرار به، إنشاء النكاح الولي يملك إنشاء النكاح، لأن من ملك إنشاء النكاح يملك الإقرار به ويؤتد بهذا الإقرار. نعم. كالوكيل يملك عقد البيع الموكل فيه، كالوكيل ويسفر إقراره به. أنا مثلا هذا الكتاب لك، وكلتني على بيعك، من حقي أن أبيع ولا يعترض أحد. نعم. أو أقر به الولي الذي أذنت له أن يزوجها، سفر إقراره به. وليها قال زوجني من فلان، فيصح إقراره، لأن يقول سبق أن أذنت لي ووكلتني وزوجتها من فلان. نعم. لأنه يملك عقد النكاح عليها فملك الإقرار به كالوكيل. ومن ادعى نكاح صغيرة بيده فرق الحاكم بينهما. ادعى نكاح صغيرة، والصغيرة هذه لم تبلغ علشان نواخذها بإقرارها أو نعتد به، نفرق بينهما حتى تبلغ، فإذا بلغت إذا صادقت على ذلك تركناها معه، وإذا نفت ذلك كان لنا مجال في بحث القضية. نعم. ثم إن صدقته إذا بلغت قبل. نعم. وإن أقر إنسان بنسب صغير أو مجنون. الآن الإقرار بالنسب وكثيرا ما يحصل، يقول هذا ابني وهذا أخي وهذا ابن أخي إلى آخره، الإقرار بالنسب. يقول العلماء عليهم رحمة الله لا بد له من ثلاثة شروط. إمكان ذلك هذا ابني. طيب سألناه تزوج؟ كلا ما تزوج. طيب لين جاء الولد؟ ما دام ما تزوج من أين جاء الولد؟ لا يمكن، هذا الواقع يكذبه. طيب هذا ابني كم عمرك الآن؟ قال عمري 20 سنة. طيب وهذا المقر كم عمره؟ قال عمره 15 سنة. يمكن يصير ابنك وبينكما 5 سنوات، هذا شيء غير محفوظ. إمكان ذلك وألا يتنافى مع نسب معلوم. فمثلا ولد محمد نعرف سجل في المدرسة لأنه ابن لمحمد، وعند الجيران وعند أهل البلد وعند أهل القرية كلهم يعرفون أن هذا الطفل ابن لمحمد. أقول هذا ابني، هذا يكذبه. الله أكبر الله.